بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. قال: حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. هذه الترجمة تتعلق بوقت صلاة العشاء، وأنها تكون إلى نصف الليل. وأما بداية وقتها فإنه من غروب الشفق الذي به ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل به وقت صلاة العشاء. وقد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني وقت صلاة العشاء ما بين مغيب الشفق إلى نصف الليل. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه مسلم، وقد ذكر له طرقا متعددة. وبعد إيراد مسلم لهذه الطرق أتى بالأثر المشهور عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، فإنه ذكره في هذا الموضع بعدما ذكر الطرق المتعددة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مواقيت الصلاة. قال بعده وذكر بإسناده لا يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفيه التوضيح الحديث حديث عبد الله بن عمرو، التوضيح البداية والنهاية، وأنه من مغيب الشفق إلى نصف الليل. وذكر نصف الليل هو آخر يعني أقصى ما ورد في تحديد صلاة العشاء، لأنه جاء الثلث وجاء النصف، والنصف أقصى ما ورد وأطول ما ورد في وقت في في في تحديد أو بيان وقت صلاة العشاء. ومن المعلوم أن نصف الليل أن الليل يبدأ بالغروب وينتهي بطلوع الفجر، يبدأ بالغروب وينتهي بطلوع الفجر، فإذا قسم على اثنين طلع النصف. وهذا يختلف باختلاف الأوقات، يعطيني يطول الليل ويقصر، ولكن بداية الليل ونهايته طلوع غروب الشمس وطلوع الفجر، فما بينهما هو الليل، ونصفه بقسمته على اثنين، فيظهر مقدار نصف الليل في أي زمن في أي وقت من أوقات السنة على حسب طول الليل وقصره. وعلى هذا فهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة إلى نصف الليل، ومعنى ذلك أن نصف الليل هو آخر وقتها، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني بعد نصف الليل، لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم شيء بعد نصف الليل، وإذن هذا هو الحد. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم، كثير من أهل العلم، أنهم قالوا إن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر، والمقصود بذلك أن نصف الليل هو وقت الاختيار، وأما ما بعد نصف الليل فإنه وقت الاضطرار، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. وتكون بهذا صلاة العشاء مثل صلاة العصر، لأن صلاة العصر يعني وقتها الاختياري إلى أن يكون مثل ظل شيء مثليه، ووقتها الاضطراري بعد ذلك إلى غروب الشمس. ولكنه جاء ما يدل على أنه إلى الغروب وقت العصر، والحديث الذي سبق أن مر بنا يعني فيما يتعلق يعني في صلاة المغرب أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وفي رواية أخرى أدرك الصلاة، فدل على أن ذلك وقت، ولكنه وقت اضطرار لا تؤخر الصلاة إليه يعني إلى ذلك الوقت، ولكن من اضطر إلى ذلك أو كان نائما أو كان يعني حصل له يعني شيء يعني شغله فإنها تكون أداء في ذلك الوقت لكن لا تؤخر الصلاة إليه. أما بالنسبة للعشاء فلم يأتي في ذلك حديث صريح يعني يدل على أن ما بين نصف الليل وطلوع الفجر أنه اختيار، إلا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة التي بعدها، إلى أن يأتي وقت الصلاة التي بعدها. فبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لأن هذه هي التي تكون بعدها، ولم يأتي شيء يعني ينص على أن ما بين غروب نصف الليل وبين هذا أنه ليس وقتا لصلاة العشاء. وهذا بخلاف الفجر، فإن الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وما بين طلوع الشمس وبين الزوال فإنه ليس من أوقات الصلاة، ليس من أوقات الصلاة. أما ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر فكثير من أهل العلم قالوا إن هذا وقت اضطرار، وبناء على هذا الحديث الذي هو غير صريح في تحديد وقت العشاء الاضطراري ولكنه يشمله في الجملة. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. وقال أبو برزة: كان النبي يستحب تأخيرها. وهذا ما في تحديد نصف الليل، ما في تحديد نصف الليل، ولكن ماذا في تأخير؟ فإن التأخير جاء إلى ثلث الليل وجاء إلى نصف الليل، ولم يأتي نص بزيادة على نصف الليل. حديث أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يعني إلى نصف الليل، وفي بعض الروايات يوما، يعني أن هذا ليس من عادته أنه كان يؤخر، وإنما أخرها في ليلة من الليالي، أخرها ليلة من الليالي في إلى إلى إلى يعني إلى إلى, إلى نصف الليل، يعني ولم يكن هذا ديدنه وطريقته صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر، وإنما هذا حصل في بعض الأوقات. وقد جاء في بعض الروايات التي سبق أن تقدمت أنه كان لشغل، وأنه كان قد شغل عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، لأن من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وهذا يعني فيه عظيم الأجر والثواب، لأن كل الفترة التي هو ينتظر الصلاة هو في صلاة، يعني في ثوابها وأجرها، هو في ثواب الصلاة وأجر الصلاة، لأنه ما دام ينتظر الصلاة فيحصل أجر الصلاة. لكن هذا إنما هو في الثواب وليس في الحكم مطلقا في كل شيء، لأن المصلي لا يتكلم ولا يعني يتقدم ولا يتأخر ولا يأكل ولا يشرب ولا يتحدث، وهذا وإن كان وإن كان في حكم المصلي من حيث الثواب لكنه ليس مثله في جميع أمور الصلاة، لأنه فرق بين الصلاة الفعلية وبين الذي ينتظرها وله في انتظارها مثل أجر المصلي. نعم. وقال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. نعم، وقال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، يعني لأن خاتم فضة، والوبيص هو البريق واللمعان، البريق واللمعان، يعني كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، وهذا فيه يعني هذا فيه إشارة إلى ضبط الحديث وإلى إتقانه، لأن من الأمور التي يستدلون بها على ضبط الراوي أنه يتذكر الحديث ويتذكر الأمور التي حصلت مع الحديث أو المناسبات التي حصلت مع الحديث، لأنه تذكر الحديث وتذكر أيضا الهيئة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وهي أن إصبعه فيه خاتم من فضة، ويعني كأنه ينظر إلى بريقه ولمعانه. وقوله كأني أنظر يعني أنه مستحضر، كأنه يشاهده وهو يعني يحكي الآن كأنه يشاهده، وقد كان شاهده في ذلك الوقت، ولكنه عند حكايته يقول كأني أنظر إليه أو إلى وبيص خاتمه صلى الله عليه وسلم ليلة إذن. قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي. نعم. عبد الرحيم بن عبد الرحمن. نعم. عن زائدة. نعم، زائدة من قدامة. عن حميد الطويل. حميد بن أبي حميد الطويل. عن أنس. نعم. وزاد بن أبي مريم. نعم، سعيد بن أبي مريم. عن يحيى بن أيوب. نعم. عن حميد عن أنس. يعني ذكر هذه الطريقة الثانية لأن فيها تصريح أنه سمع أنس، قال سمع أنس، هذه الطريقة الثانية فيها ذكر السماع من أنس، وحميد مدلس وقد صرح بالتحديث في هذه السماع في هذه الطريقة الثانية، وأما الطريقة الأولى ففيها العنعنة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الفجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها. ثم ذكر فضل صلاة الفجر، باب فضل صلاة الفجر، وأورد فيه أحاديث من هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي، وسبق أن مر هذا الحديث في فضل صلاة العصر، لأن فيه أن صلاة قبل غروب الشمس صلاة العصر وقبل طلوع الشمس صلاة الفجر. هذا الحديث عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني في إحدى ليالي الإبدار، وهي ليلة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامس عشرة، التي يكتمل فيها نور القمر ويكون بدرا كاملا، فنظر إليه وقال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته أو لا تضاهون. تضامون هذه سبقا مرة، وكذلك تضامون، وهي تضامون من الضيم، وتضامون من التضام والتزاحم، أنهم لا يتزاحمون حتى يروه، لأنهم يرونه من فوقهم كما أن القمر فوقهم ويرونه جميعا بدون تزاحم وبدون تضام فيما بينهم. لا تضامون ولا أو لا تضاهون أو لا تضاهون أي لا تضاهون يعني لا تشبهون لأن التشبيه المضاهات هي المشابهة، لا تشبهونه بغيره، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء. وهذا التشبيه في قوله كما ترون القمر، يعني المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، تشبيه رؤية الله يعني في الدار الآخرة وأنها محققة، كما أنكم ترون القمر ليلة البدر رؤية محققة، فالتشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها لله بالقمر، فإن الله لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو لا يشابه شيء. فإذا هذا التشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية وأنها محققة يوم القيامة، كما أن رؤية القمر في الدنيا ليلة البدر محققة، لا يرتاب في أحد ولا يشك أحد أن هذا هو القمر وأنه يرى القمر. ثم قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني أن هذه يعني الصلوات الخمس هي من أفضل الأعمال، وهاتان الصلاتان يعني لهما ميزة على غيرهما ولهما فضائل يتميزان بها، اللي هي الظهر والفجر والعصر، التي قبل الغروب وقبل الطلوع، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذه يعني فرؤية الله عز وجل أعلى وأفضل شيء وأعز وأكمل نعيم يكون في الجنة، فيكون المحافظة على هذه الصلوات من أسباب الحصول على هذه الرؤية والظفر بهذه الرؤية لله سبحانه وتعالى. ثم قرأ وسبح حمد ربك قبل الشمس قبل غروبها، وقد جاء في بعض الروايات السابقة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذه في سورة قاف، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذه في سورة طه. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. ثم ذكر هذا الحديث من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما العصر والفجر، وذلك أنهما في طرفي النهار وفي الوقت الذي يكون فيه الجو باردا، لأن الفجر متقدمة عن الحرارة والعصر متأخرة عن الحرارة، فوصف بالبردين، وصفت هاتان الصلاتان بالبردين، وهذا يعني يدل على فضل هاتين الصلاتين كما دلت الأحاديث الأخرى على فضلهما. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد هدبة بن خالد يقال له هداب، ومسلم يذكره بهدبة وهداب، وأما البخاري فإنه يذكره بهدبة. وقد قيل لعل هداب لقب مأخوذ من هدبة أو منحوت من هدبة، لأن أحيانا تكون الألقاب تؤخذ من الأسماء مثل يعني مثل عبدان مثل عبد الله، ومثل عباد عبد الله، ومثل دحيم من عبد الرحمن. وهنا هداب الذي يعني يأتي به مسلم في أسانيده، مرة يقول هدبة ومرة يقول هداب، فإن أحدهما اسم والثاني لقب، وهدبة الذي كان سلكه البخاري هو الاسم، وهداب الذي يذكره مسلم هذا لقب مأخوذ من الاسم. عن همام همام بن يحيى عن أبي جمرة أبي جمرة هو نصر بن عمران الضبعي عن أبي بكر بن أبي موسى وهو أبو موسى الأشعري أبوه أبو موسى الأشعري. وقال ابن رجاء ابن رجاء عبد الله بن رجاء البصري عن همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره. نعم يعني هنا فيه ذكر يعني ذكره هنا ابن عبد الله بن قيس هناك ابن أبي موسى وهنا قال ابن عبد الله بن قيس وهو إلا أن هناك ذكر اسمه ذكر منسوبا إلى إلى إلى إلى كنية أبيه وهنا منسوبا إلى أبيه أو إلى اسم أبيه. قال حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا إسحاق إسحاق بن منصور الكوسج عن نعم. حبان حبان بن هلال عن همام عن حبان بن هلال بفتح الحاء بفتح الحاء وغيره بكسر الحاء يعني في التقريب يعني مجموعة من الأسماء بكسر الحاء وحبان بن هلال هو بفتحها وحده والباقون بكسر الحاء وكل ما جاء بكسر الحاء فإنه يعني كل عدد كبير أو عدد يأتي بكسر الحاء وأما بفتحها شخص واحد وهو حبان ابن هلال وهذا يسمى يعني بين حبان وحبان المؤتلف والمختلف ويقال له المشتبه لأن المؤتلف والمختلف هو ما اتفق فيه الرسم واختلف النقط والشكل واختلف النقط أو الشكل فيعني الرسم واحد ولكن الفرق بالنقط والشكل وهنا من حيث الشكل لأن حبان وحبان الفرق بينهما الشكل حبان وحبان وعقيل وعقيل هذه الفرق بينهما الشكل وأما بالنسبة للنقط مثل أبو جمرة وأبو حمزة أبو جمرة وأبو حمزة فإن الرسم واحد ولكن الفرق بالنقط ولكن الفرق بالنقط فهنا حبان وحبان هو مما كان الفرق فيه أو الاختلاف فيه بالشكل. عن همام عن أبي جمرة عن أبي بكر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب وقت الفجر. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر 50 أو 60 يعني آية. ثم ذكر قال وقت صلاة الفجر وذكر في حديث زيد بن ثابت أنه تسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قال كم كان بينهما يعني بين انتهاء السحور وبين إقامة الصلاة بين انتهاء السحور الذي يكون عند الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت وبين إقامة الصلاة قال قدر 50 آية يعني قراءة 50 آية وهذا يدل على التبكير بها يعني هذا الحديث يعني ذكره هنا يعني بالوقت يعني أنه يكون بعد يعني طلوع الفجر بعد طلوع الفجر تؤدى الصلاة بمقدار 50 آية وهذا تبكير بها وهذا فيه التبكير بها. وكان في بعض الروايات قال كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية والأذان المراد به الإقامة لأن السحور هو عند الأذان الثاني وبين انتهاء السحور والإمساك عن الأكل والشرب إلى أن تقام الصلاة الذي هو الإقامة ويقال لها أذان مقدار 50 آية وقد جاء الرواية اللي معنا ليس قال كم بينهما يعني بين إقامة الصلاة وبين لكن الحديث الرواية الأخرى كم كان بين الأذان والسحور كم كان بين الأذان والسحور قد قال قدر 50 آية والأذان يطلق على الإقامة يطلق يعني يطلق على النداء الذي يكون لدخول الوقت وعلى الإقامة التي تكون لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة بالقيام إلى الصلاة ومما جاء فيه ومما جاء فيه يعني إطلاق الأذان على الإقامة الحديث الذي في قوله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة فإن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة وكذلك أيضا ما جاء في بعض الأحاديث أن أذان الجمعة الذي زاده عثمان يقال له الأذان الثالث الأذان الثالث يعني الثالث بالنسبة للأذان الذي يكون يعني هو الخطيب على المنبر وإقامة الصلاة يعني فإقامة الصلاة اعتبرت يعني في العدد من من من من من من يعني أنواع الأذان لأن في حديث عثمان أو زيادة عثمان أطلق عليه يعني في بعض الأحاديث الصحيحة أو في بعض الطرق الصحيحة أطلق عليه الأذان الثالث يعني هو ثالث بالنسبة للأذان الذي يكون والخطيب على المنبر بين يعني يدي الإمام وهو عند الخطبة أو عند البدء بالخطبة والإقامة نعم. قال حدثنا عمرو بن عاصم نعم عن همام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت نعم قال حا قال حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية وهذا مثل الذي قبله نعم. قال حدثنا حسن بن صباح نعم. عن روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة قتادة بن دعامة عن أنس عن زيد بن ثابت نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث يعني سهل بن سعد الساعدي أنه كان يتسحر مع أهله ثم يأتي ليدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسرعة وهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من جهة التبكير بصلاة الفجر التبكير بصلاة الفجر لأن الأذان يكون عند طلوع الفجر والصلاة تكون بفترة وجيزة تكون الإقامة للصلاة بعد فترة وجيزة حددت في ما مضى في الحديث الماضي لحديث زيد بن ثابت بمقدار 50 آية وهنا يفيد السرعة وأنه كان يعني يتسحر ثم يأتي من أجل يدرك الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذ هذا يدل على أو هذه الحديث تدل على الاتيان بصلاة الفجر في أول وقتها قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس نعم. عن أخيه نعم. أبي بكر عبد الحميد بن عبد الله الأويسي نعم. عن سليمان بن بلال عن أبي حازم نعم. سلمة بن دينار نعم. عن سهل بن سعد نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وهذا أيضا يدل على وقت صلاة الفجر والتبكير بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقتها. وفي هذا الحديث أن نساء المؤمنات يأتينا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فبعد الفراغ من الصلاة ينصرفنا متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني بسبب الغلس الذي هو الظلام. وقد سبق أن مر وأن الحديث الذي فيه أن الإنسان يعرف جليسه، يعني يعرف الذي بجواره، يعرف الذي بجواره عندما ينظر إلى بجواره يعرفه، يعني حصل يعني شيء من الإصفار. ولكن الذي يرى من بعد فإنه لا يعرف، الذي يكون من بعد لا يعرف، وإنما يعرف من يكون مجاور للإنسان، ومن كان بعيدا منه فإنه لا يعرفه. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير، نعم، عن الليث، نعم، عن عقيل، نعم، عن ابن شهاب، نعم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وهذا إسناد سداسي، نصفه الأول الأسفل مصريون، والنصف الأعلى مدنيون. قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك من الفجر ركعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم قال: باب من أدرك ركعة من الفجر. باب من أدرك من الفجر ركعة، من أدرك من الفجر ركعة، يعني قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس. وهذه ترجمة مثل الترجمة السابقة، باب من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك من العصر ركعة يعني قبل أن تغرب الشمس. وذكر الحديث هنا كما ذكر الحديث هناك، يعني فيما يتعلق بالاستدلال به على انتهاء وقت صلاة المغرب وهو صلاة العصر، وأنه غروب الشمس، وأن من أدرك من الوقت مقدار ركعة فيضيف إليها يعني ما بقي من الثلاث التي صلاة العصر، وبذلك يكون أدرك الصلاة في وقتها، وأن الكل أداء ولا يعتبر قضاء لأنه أدرك شيئا من الوقت بعد الصلاة فباقيه يكون تبعا له. ولهذا قال في الحديث السابق: فليتم صلاته، فليتمه، يعني معناها أن هذا تابع للذي قبله، يعني أداء وليس قضاء. وهنا ذكر الحديث من طريق أخرى للاستدلال به على انتهاء وقت طلوع وقت الفجر، وأنه طلوع الشمس، وأن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يكون أدرك الصلاة، أي أدرك وقت الصلاة، ويعني يضيف إليها أخرى، وبذلك يكون أدى صلاته في الوقت. ومعلوم أن الصلاة لا تؤخر إلى ذاك الوقت، لكن من غلب يعني في نوم أو يعني أمر جعله يعني يحصل تأخير ذاك الوقت، فإن من أدرك مقدار ركعة يكون مدركا الصلاة. و البخاري رحمه الله ذكر الحديث لصلاة العصر والحديث لصلاة الفجر، ولكنه يعني ذكره في صلاة العصر لأن فيه قدمت صلاة العصر على صلاة الفجر، وهنا قدمت صلاة الفجر على صلاة العصر، فذكر في كل باب ما يتعلق به من حيث أنه قدم، يعني اختار يعني فيما يتعلق بصلاة الفجر الرواية التي قدمت فيها الصلاة صلاة الفجر على صلاة العصر، واختار في باب العصر الرواية التي قدمت فيها العصر على صلاة الفجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج يحدثونه عن أبي هريرة وكلهم مدنيون. قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم قال: باب من أدرك من الصلاة ركعة. وقد ذكر يعني البخاري رحمه الله هذا الحديث في أبواب المواقيت، وأتى به بعد ذكر صلاة الفجر التي يعني من أدرك ركعة يعني من الصلاة قبل الغروب قبل الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يكون مدركا. وهنا قال: من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. فإراد البخاري له يعني في هذا المكان وفي باب المواقيت يعني كأنه يعتبره أن المقصود به وقت الصلاة، يعني وقت صلاة الفجر ومثله وقت صلاة العصر، لكنه أورده بعد وقت صلاة الفجر. وأنا من أدرك ركعة أدرك الصلاة، فكذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أدرك الفجر، فكذلك من أدرك ركعة من الصلاة يعني قبل طلوع الشمس فإنه قد أدرك الصلاة. وعلى هذا يكون من حمل المطلق على المقيد، لأن هنا يعني أطلق وهناك قيد بالفجر وقيد بالعصر. الحديثان الحديث الذي مضى قبل هذا والحديث الذي مر في العصر كل منهما فيه إدراك وقت صلاة العصر ووقت صلاة الفجر، فيكون هذا من جنسه ويكون من حمل المطلق على المقيد، ويكون من حمل المطلق على المقيد. والحديث عن من؟ عن أبي هريرة. نعم، يعني ويؤيد هذا أن الحديث السابق يعني في إسناده هنا أبو سلمة عبد الرحمن، نعم، عن أبي هريرة، نعم، وذاك اللي في صلاة العشاء في صلاة العصر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. لا، نعم، الأول والفجر هذا اللي تقدم قريبا أبو سلمة اللي تقدم قريبا هذا عن الأعرج وعن جماعة. إيه، لكن هناك عن أبي سلمة عن أبي هريرة. شوف الحديث اللي راح في باب العصر 56 عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، يعني هذا ذكر هذا الحافظ بن حجر وقال انه يعني يؤيد انه يعني هناك انه ذكر من حديث ابي هريره عن ابي سلمة عن ابي هريره، وهذا عن ابي سلمة عن ابي هريره، فيكون من حمل المطلق على المقيد. وبعض اهل العلم قال ان هذا لا يتعلق بالوقت، وانما يتعلق بادراك الصلاه يعني جماعه، ادراك الصلاه جماعه، وان من ادرك ركعه مع الامام فقد أدرك الصلاة، هي أدرك صلاة الجماعة، أدرك صلاة الجماعة. يعني وعلى هذا يكون المعنى يعني على وجه آخر، لأن إرادة البخاري رحمه الله هنا بعد صلاة الفجر كأنه يشير إلى أنه الوقت، أنه مقصود الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة يعني في قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس فإنه يكون قد أدركها الصلاة. لكن بعض أهل العلم قال بأن المقصود بهذا أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فإنه يكون قد أدرك الجماعة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا جاء والإمام على حال يدخل معه، يعني ولو فاته الركوع من الركعة الأخيرة، ولو فاته الركوع من الركعة الأخيرة يدخل معه. ولكن يعني إذا كان المراد هذا المعنى فقوله فقد أدرك الصلاة يعني أدرك شيئا يعتد به من الصلاة، لأن من أدرك الركوع في الركعة الرابعة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يكون بذلك مدركا يعني شيئا يعتد به، لأن إذا قام يقضي بقي عليه ثلاث. لكن لو أدركه بعد الركوع في الرابعة إذا قام يقضي يأتي بأربع، يأتي بأربع، فعلى هذا يكون معناه فقد أدرك الصلاة، أي أدرك شيئا يعتد به، أدرك شيئا يعتد به، لأنه لو جاء بعد الركوع في الرابعة ما أدرك شيئا يعتد به، لكنه دخل مع الجماعة ما دام الإمام لم يسلم فإنه يدخل مع الجماعة، ولكنه ما أدرك شيئا يعتد به، لأنه إذا قام يقضي سيأتي بأربعة إذا كان قد فاته الركوع في الركعة الرابعة، وإذا كان أدرك الركوع في الركعة الرابعة فإنه أدرك شيئا يعتد به ويأتي بعد السلام بالباقي الذي هو الثلاث إذا كانت الصلاة رباعية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ثم ذكر باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، يعني بعد أداء الصلاة، يعني بعد أداء الصلاة فإنه لا يصلى نوافل بعد ذلك إلى أن ترتفع الشمس، يعني تطلع وترتفع، يعني ما هو بس مجرد الطلوع فقط، لأنه قبل طلوعها وعند طلوعها حتى ترتفع، كل هذا يعني وقت للمنع داخل تحت النهي الذي جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، والمقصود بالشهادة الخبر وليس الشهادة التي هي التي هي النص على الشهادة والتي لها شأن خاص، لأن الخبر يطلق عليه شهادة، يعني شهادة خبر محقق، يعني أطلق عليه شهادة لأنه خبر محقق. قال: شهد عندي رجال مرضيون، يعني أخبروني، وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، يعني تشرق الشمس يعني يحصل إشراقها ويعني ظهور يعني ضوئها، يعني ليس عند خروجها فقط عند طلوعها فقط بل حتى ترتفع. وهنا عبر بترتفع، يعني وعبر هنا بالحديث الذي معنا بهذه الرواية بالشروق، يعني أنها يحصل الظهور، يعني أشرق أظهر وتبين، أشرقت الأرض بنور ربها، يعني حصل الإشراق والظهور والبيان حتى تشرق الشمس. نعم، حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وبعد العصر حتى تغرب، يعني بعد صلاة العصر. المقصود من ذلك أنه بعد الصلاة، بعدما تصلى الفريضة ليس هناك نوافل. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. نعم. عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي العالية رفيع الرياحي عن ابن عباس. نعم. عن عمر. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني ناس بهذا. نعم. قال حدثنا مسدد. نعم. عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو يتعلق بالوقتين المضيقين اللذين هما عند الغروب وعند الطلوع عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو أخص من الترجمة ومن الحديثين السابقين الذي أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا يتعلق بوقت مضيق، لأن فيه وقتان موسعان وثلاث أوقات مضيقة. الأوقات المضيقة منها يعني هذان، والثالث عند قيام الشمس، عند قيامها عند الزوال، عند قيامها عند الزوال. هذه ثلاثة مضيقة، عند قيامها حتى تزول، وعند طلوعها عند غروبها حتى يعني وعند غروبها وعند طلوعها حتى ترتفع أو حتى تشرق. نعم. وش الحديث؟ قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، يعني لا تصلوا في هذين الوقتين، لا تصلوا في هذين الوقتين الذين عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم. وقال في الحديث الآخر إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تقترب. إذا طلع حاجب الشمس، إذا طلع حاجب الشمس يعني الجزء المقدم منها الذي يطلع أول ما يطلع، وكذلك بالنسبة للمغيب يعني يطلع أول شيء يطلع الحاجب، وفي الآخر يبقى عند الغروب الحاجب. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن ابن عمر. نعم. وقال حدثني ابن عمر ثم قال تابعه عبده بن سليمان قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، عن بيعتين وصلاتين ولبستين. وذكر الصلاتين وأنهما الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا يوافق الأحاديث الأولى التي مرت في هذا الباب التي تتعلق بما بين الصلاة إلى الغروب أو ما بين صلاة الفجر إلى الطلوع. وأما الحديثين الأخيرين الذي قبل هذا الحديث فهما يتعلقان في الوقت المضيق الذي هو عند الطلوع وعند الغروب، عند طلوع الشمس وعند غروبها. وأما هذا الحديث فإنه مثل الحديث السابقة قبل هذين الحديثين في الوقت الموسع، الوقت الموسع الذي يمنع من الصلاة فيه، وهو من صلاة العصر إلى غروب الشمس ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ثم إن هذا يعني ما يتعلق إنما هو بالنوافل، المقصود بالنوافل. وأما قضاء الفوائد وأما يعني صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، وكذلك تحية المسجد على اختلاف بين أهل العلم في ذلك، فإن هذه مستثنات. وإنما الذي يمنع منه كل إنسان يكون جالس ويقوم يتنفل في هذه الأوقات، لا يفعل ذلك. نعم. نهى عن صلاتين وعن لبستين، واللبستان هما اشتمال الصماء والاحتباء. واكتمال الصماء هو أن يلتحف الإنسان بثوب يعني لا يخرج منه شيء، فيكون كأنه صخرة الصماء التي ليس لها منافذ. ويعني المحذور في ذلك أن الإنسان إذا كان بهذه الطريقة عندما يحصل له أي شيء يعني تنكشف العورة، يعني يخرج يديه ويتحرك تحرك تظهر معه عورته. واحتباء الاحتباء في الثوب أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلفهما بثوب، ويكون اللي من فوق مكشوف، فرجه من الفوق يكون مكشوفا، فقد يرى وقد إذا حصل التحرك يحصل منه انكشاف العورة. لكن إذا كان عليه سراويل مثلا فإن ذلك لا يؤثر، لا يؤثر كل إنسان يحتبي وعليه سراويل، لأنه من الأعلى مستور بالسراويل، ولو انفك الحبوة هذه الحبوة التي احتبى بها فإنه العورة تكون مستورة. فقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أبو سعيد رضي الله عنه لما أرسل ابن عباس، يعني لما أرسل إليه ابن عباس أرسل ابن علي ومعه آخر يعني ليأخذوا عن أبي سعيد، ووجدوه في حائط له يعني يسقيه، فجاء وترك الشغل واحتبى أو عمل يعني احتبى وصار يحدثهم، وصار يحدثهم. فإن الاحتباء الذي هو ممنوع والذي منهي عنه هو ما كان الفرج مكشوفا إلى جهة الأعلى، وإذا سقطت الحبوة أو ما يكون به الاحتباء فإن العورة تنكشف. وعن المنابذة والملامسة، وهي أيضا من أنواع البيوع المحرمة التي فيها غرر وجهالة. قال نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري، عن خبيب بن عبد الرحمن نعم، عن حفص بن عاصم نعم. حفص بن عاصم هو جد عبيد الله هذا الذي في الإسناد نعم. عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. قال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. من صلى في هذه الأوقات هل يقال الصلاة فيها على وجه التحريم أو الكراهة؟ يعني الصلوات التي ليست مستثنات يعني على وجه التحريم. يقول حفظك الله: شخص لا يتاح له زيارة مسجد قباء إلا بعد العصر، فيدخل بعد العصر يصلي ركعتي تحية المسجد وبنية أخذ أجل العمرة ثم يخرج، هل فعله ذلك صحيح؟ لا يصلح أن يقصده في وقت النهي ليصلي فيه، وإنما يعمل على أن يذهب إليه في غير وقت النهي. يقول الحائض: هل تصلي العشاء إذا طهرت بعد نصف الليل؟ نعم، إذا طهرت الحائض بعد نصف الليل تصلي المغرب والعشاء، يعني حتى المغرب تصليها، لأن هذا على اعتبار أنه وقت للصلاتين، وقت اختيار، وقت اضطرار، فإنها تصلي الصلاتين المغرب والعشاء. هل تصلى صلاة الاستخارة في أوقات النهي وتعتبر من ذوات السبب؟ الأوقات واسعة في غير وقت النهي، الإنسان لا يعمد إلى أنه يصلي في وقت النهي، ولكنه يصلي في غير وقت النهي. يقول: ما الفرق بين الاحتباء وجلسة القرفصاء؟ جلسة إيش؟ القرفصاء. ما أتذكر القرفصاء، ما أتذكر المقصود بها. يقول: في هولندا هناك سوق لشراء الأشياء القديمة، وعدد كبير من الناس خارج السوق. نعم. يقول الشيخ: في هولندا هناك سوق لشراء الأشياء القديمة، وعدد كبير من الناس خارج السوق، أول ما يفتح السوق يجري الناس حتى يشتروا الأشياء القديمة، والذي يلمس يجرون جري. أيوة. لأن اللي يلمس أول شيء هذا حقه، يلمس أول شيء، فيه الذي يلمس البضاعة لأول فهي حقه من هذه. هل هذا من البيوع المحرمة؟ يعني هذا يعني يبدو أنه من جنس الملامسة يعني اللي ورد في الحديث، لأنه قد يعني يكون عليه شيء يعني يعني لا يريده فيعني فيلتزم به أو يلزمه، نعم، فيكون فيه يعني شيء من من من الغرض. يقول: هل تقضى السنن الرواتب إذا فات ومضى إذا فات وقتها، ومتى تقضى؟ السنن الرواتب هي وقتها محدد، وسنة فات محلها، فات محلها، لكن البعدية الراتبة البعدية يعني أو الراتبة القبلية إذا أتى بها بعد البعدية فإنه يأتي بها بعد البعدية، لا يأتي بها قبل البعدية، لأن البعدية متصلة بالصلاة، والقبلية يأتي بها بعدها إذا أتى بها، لكن إذا مضى وقت يقضيها من بكرة وكذا ولا يقضيها في وقت النهي. يقول: إذا استيقظت من النوم ورأيت أن حاجب الشمس طلع، هل أنتظر حتى ترتفع أم أصلي الفجر؟ لا، يعني ما دام أنها طلع ينتظر، لأنه ما أدرك الصلاة والغروب، يعني الطلوع حصل، وإنما ينتظر لأنها خرج الوقت، الوقت خرج. يقول: هل صحيح أن اليهودي إذا أسلم يكون أعظم منزلة في الجنة ممن ولد على الإسلام؟ ما أعلم شيء يدل على هذا. هل توجد صلاة تسمى بهذه الاسم صلاة التوبة؟ نعم، ورد في هذا حديث، والإنسان يصلي يعني صلاة بنية التوبة، والحديث ورد في مسند الإمام أحمد، وهو الحديث الثاني من أحاديث المسند. الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي فيه أنكم تقرؤون هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا أول حديث المسند. وثاني حديث المسند هو حديث أبي بكر في قصة التوبة، في صلاة التوبة. أما صلاة الحاجة هذا اللي ما ثبت، صلاة الحاجة ما ثبت في شيء، وأما التوبة ثبتت، وهو ثاني حديث في مسند الإمام أحمد. وهل تصلى في أوقات النهي باعتبار أنها ذات سبب؟ لا، يعني يصلي، أقول يصلي في غير وقت النهي. يقول: ما معنى قول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقض الثالث من نواقض الإسلام، قال: من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم كفر؟ هل المقصود بالكفار هنا الأصليين أم من ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كما هو معلوم، في شيء واضح وفي شيء خفي. الشيء الواضح لا إشكال فيه، والشيء الذي خفي هذا هو الذي فيه الإشكال. فالمشركين الذين هم الكفار اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر، يعني من صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فلا شك أنه كافر. وأما المسائل التي فيها التكفير والتي فيها يعني فيها إشكال وفيها لبس وفيها يعني هذا لا يكون مثل الكفار اللي كفرهم واضح كاليهود والنصارى، لأن في شيء بتأويل يعني لا يكون مثل الكفر الواضح الصحيح. يقول: هل يجوز الشراء من سوق غالبا ما تباع فيه أشياء مسروقة، والبائعون يشترون بمال يشترون هذه الأشياء ربما بأموال محرمة حيث يتعاملون ببيع المخدرات، وهذا خارج المملكة؟ لا يجوز الشيء الذي يعرف أنه مسروق أو يغلب على أنه مسروق، لا يجوز شراءه، لا يجوز شراءه، لأنه يعني مال لا يملكه من يبيعه، فلا يجوز شراءه. يقول: ما هي الحركة التي تبطل الصلاة؟ الحركة الكثيرة التي يعني يكون الإنسان يعني فيها عابث وليس بمصلي. أما الحركات اليسيرة يعني فهذه لا تؤثر. يقول هل هناك زمان تقريبي بين طلوع الشمس وبين ارتفاعها؟ لأن غالب الناس يستمعون إلى رنين الساعة ثم يقومون ويصلون بعد ذلك. يعني بعد طلوع الشمس في حدود 10 دقائق تكون ارتفعت. يقول إذا تزوج الرجل المسلم بالكافرة، لعله يقصد بالكتابية، ثم زنى، هل يرجم باعتبار أنه محصن أم الإحصان لا يكون إلا بمسلمة؟ تزوج من يهودية ونصرانية؟ نعم هو محصن. محصن نعم. هل صح حديث أن من دهن في البقيع يحشر معي يوم القيامة؟ لا أدري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.